سددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كل سنة وحضراتكم طيبين، رمضان كريم، ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. شجرة الخلد. شجرة الخلد برنامج هنتكلم فيه عن عداوة الشيطان للإنسان، العداوة الأزلية بين الشيطان وبين بني آدم. وليه نتكلم عن عداوة الشيطان؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا بعداوة الشيطان في مواضع كتير جدا في القرآن، والمتأمل في كتاب الله هيرى أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الشيطان في مواضع حوالي 88 موضع ربنا بيتكلم عن الشيطان. وربنا سبحانه وتعالى العظيم لا يتكلم إلا عن عظيم، فلما يذكر الشيطان بالكمية دي 88 موضع في كتاب الله، كلمة إبليس ذكرت في القرآن 11 موضع في 11 آية، فمجموع ذكر الشيطان حوالي 99 آية، 99 موضع ذكر فيها الشيطان. فمعنى كده ان الموضوع ده مهم جدا، فده اول سبب يخلينا ان احنا نتكلم عن الشيطان. تاني حاجة، ان رغم ان الموضوع ذكر كتير جدا في كتاب الله الا ان احنا نسينا عداوة الشيطان اصلا. كتير مننا نسي ان الشيطان عدو رغم ان ربنا ذكرنا بالعداوة دي. قال تعالى: ان الشيطان للإنسان عدو مبين. وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يعني رغم أن ربنا ذكرنا بعداوة الشيطان وعلمنا في القرآن حيل الشيطان وطرق الشيطان وأساليب إغوائه وكلام الشيطان اللي كانوا بيقولوا عنه، إلا أن كتير مننا نسي عداوة الشيطان. فالسبب الثاني أن احنا نسينا الشيطان وبقينا غافلين عن وجوده أصلا، وأصلا من طرق الشيطان في الإغواء أن هو ينسينا. قال تعالى: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فبينسينا وجوده، ينسينا ان هو موجود. فلما ننسى ان الشيطان موجود نقع بكل سهولة ونرمي الأسلحة بتاعتنا في المعركة. تالت حاجة، ليه هنتكلم عن الشيطان؟ لان الشيطان عدو مبين. قال تعالى: انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. عدو شايفنا احنا مش شايفينه. الشيطان عدو ناجح وقدر على مر السنين وعلى مر العصور ان هو يضل كتير من الأمم. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. الشيطان قدر ينجح إن هو يضل كتير من الناس. فدول ثلاث أسباب يخلونا نتكلم عن الشيطان. طيب ليه نتخذ الشيطان عدو؟ يعني إحنا أمرنا إن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا فاتخذوه عدو. ليه نتخذ الشيطان عدو؟ أول حاجة إن الشيطان عدو لله. الشيطان رد أمر ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والشيطان أساء الأدب في الكلام مع ربنا سبحانه وتعالى. قال: فبما أغويتني. بيقول له: يا رب أنت أغويتني. فأول حاجة تخلينا نتخذ الشيطان عدو إن إحنا نمتثل أمر ربنا سبحانه وتعالى، وإن الشيطان عدو لله، فاللي بيحب ربنا يعادي عدو الله الشيطان. تاني حاجة، إن الشيطان عدو لآدم عليه السلام. الشيطان أخرج آدم عليه السلام من الجنة. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. يعني الشيطان هو اللي خرج سيدنا آدم. الشيطان تكبر ورفض السجود لسيدنا آدم، فهو عدو الأبينا آدم، فلازم نتخذ عدو. تالت حاجة، إن الشيطان عدو لينا احنا. والشيطان توعد لكل واحد فينا ان هو يغوينا وان هو يدخلنا النار. قال: فبعزتك لأغوينهم اجمعين. قال: انظرني الى يوم يبعثون. شوف، مش عايز يفوت بني ادم من بداية الخلق، من اول سيدنا ادم حتى قيام الساعة، عايز يستنى لحد يوم البعث، مش عايز واحد يفلت من تحت ايده، عنده همة عالية. قال: انظرني الى يوم يبعثون. فالشيطان عداوته معانا بتبدأ من بدري، بتبدأ من قبل ما الإنسان يتولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. الشيطان عايز في اللحظة، في لحظة الجماع، يشارك في الولد ده، يكون لي نصيب في الولد ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ان احنا في وقت الجماع ان الانسان يستعيذ بالله من الشيطان، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. تاني حاجة، الشيطان يجي لك في لحظة الولادة وانت لسه بتتولد كده، لسه المولود جديد، براءة والفطرة السليمة، يجي الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: ما من بني آدم مولود يولد إلا يمسه الشيطان، عايز يقوله أنا موجود، إلا يمسه الشيطان فيستهل صارخا من مس الشيطان. قال: إلا مريم وابنها. وقرأ أبو هريرة: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. مش بس كده، الشيطان بيجي في كل لحظة في حياتك، مش عايز يسيبك، بيعود لك في كل طريق للطاعة. ما تفتكرش ان انت هتحاول تعمل الطاعة الشيطان هيشجعك وهيقف لك في الطريق يقول لك يلا كمل، الشيطان هيقف لك في كل طريق بتحاول تعمل فيه طاعة عشان يسد الطريق ده عليك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، قعد لك في كل طريق، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ قال: فعصاه فأسلم. الشيطان يجي يقول له تسلم، قال: فعصاه فأسلم. قال: فقعد له بطريق الهجرة، قال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك. قال: فعصاه فهاجر. شوف يقعد له في كل حتة، عايز يسلم يقول له هتقعد له في طريق الإسلام، يقول له هتسلم وتسيب دينك، عايز يهاجر يقعد له في طريق الهجرة. قال: فقعد له بطريق الجهاد، قال: تجاهد، إنما الجهاد جهد النفس والمال، فتجاهد فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال. قال: فعصاه فجهد. قال صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فالشيطان بيقعد لك في كل طريق الطاعة، الشيطان ليه معركة معك كل ليلة، كل ليلة الشيطان عايز يقطع عنك المدد الرباني، عايز يقطعك عن صلاة الفجر وعن قيام الليل. قال صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، عليك ليل طويل فارقد، يقول لك نام. قال: فإذا قام فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. كل ليلة في معركة بينك وبين الشيطان. مش بس كده، الشيطان حتى مش هيسيبك طول حياتك وقفلك في طريق الطاعة. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ده مش هيسيبك في لحظة الموت، لحظة الإنسان بيموت، لحظة محتاج ان هو يكون فيها امن وان هو هيقابل ربنا سبحانه وتعالى، الشيطان يجي في اللحظة دي. قال صلى الله عليه وسلم في دعائه: واعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت. واعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت، ان الشيطان يجي لك في لحظة الموت ويحاول يلبس عليك عقيدتك، يحاول يفسد عليك دينك، يحاول يفسد عليك عقلك، يحاول يخليك في لحظة الموت تموت على معصية، يخليك ما تتوبش، يخليك ان انت تسيء الظن في الله سبحانه وتعالى، يخليك ان انت تقبل على ربنا وانت كاره لقاء ربنا سبحانه وتعالى، فتموت على معصية والعياذ بالله. فالشيطان مش هيسيب الانسان في اي لحظة في حياته، بيجي في لحظة الموت ويقول لأعوانه: دونكم هذا فأدركوه، فإنه إن أفلت منكم، إن أفلت منكم لن تدركوه بعد اليوم. يعني لو فلت منكم ده خلاص، ده مش هتلحقوه بعد كده. فالشيطان بيبقى أشد ما يكون في لحظة الموت على الإنسان، فهو ما بيفوتش لحظة يقدر ان هو يغوي فيها الانسان وما بيضيعش وقت، والشيطان عنده همة غير عادية في اغواء العبد. فاحنا ليه بنتكلم عن عداوة الشيطان؟ بنتكلم عن عداوة الشيطان لان هو عدو مبين، هدفه الوحيد ومهمته الوحيدة في الحياة هو ان هو يضلنا، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. فما ينفعش الانسان العاقل ان هو يغفل عن الشيطان لحظة. وعشان كده باذن الله في البرنامج ده هنتكلم عن حيل الشيطان ومداخل الشيطان، وازاي الشيطان بيحاول ان هو يوقعنا في شراكه ويدخلنا في الحزب بتاعه ويخلينا نبعد عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. باذن الله نكمل بكره في الحلقه الجايه ان شاء الله، وناخد اول حيله من حيل الشيطان مع الانسان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعددت نفسي للحياه وركبت في ركب الصلاه، فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي سأصير حتما للنجاح.